اتبع في أنه إذا اقتضى التخصيص خصصنا، وإذا اقتضى التعميمة عممنا، وإذا لم يظهر اللفظ وإذا لم يظهر المعنى ظهورا قويا اتبعنا الإيه؟ اتبعنا اللفظ. الشيخ الآن يطبق هذه القاعدة على الأشياء المذكورة. فأما ما ذكر من اشتراك أن يلتمس البدوي ذلك إيه؟ يلتمس البلدي البدوي ذلك. لا، هي البلدي لا يلتمس، هو السرعة عندي أن البدوي هو الذي يلتمس من البلدي، مش هذه السرعة بعضهم خرجها عن النهي أنا البدوي صاحب المتاع وأنا أقول لك من الممكن أن تأخذ بضاعتي عندك وتضعها في المخازن عندك وتبيعها على التدريج، فأن يلتمس البدوي من الإيه؟ من البلد، يبقى أصحح هذا. فأما ما ذكر من اشتراك يلتمس البدوي، على فكرة هي محتملة الأمرين، هي محتملة الأمرين بس يعني، إذا مفهوم المعنى القضية سهلة يعني. فأما ما ذكر من اشتراك أن يلتمس البدوي ذلك حتى تخرج هذه الصورة عن صورة النهي، واضح؟ إلى نقدرها هكذا. أو فأما ما ذكر من اشتراك أن يلتمس البلدي لكي تدخل تحت صورة النهي، إذا التمس البدوي أنتم أخرجتموها عن صورة النهي، وإذا التمس البلدي أدخلتموها تحت صورة النهي، فأنت تريد الإدخال ولا الإخراج؟ على حسب الإدخال أو الإخراج تقدر. يعني إذا كان في بعض النسخ البدوي وفي بعض النسخ البلدي كلاهما صحيح، بس هذه باعتبار وهذه باعتبار. عندي مكتوب كل منهما البلدي والبدوي، مكتوب مثلا أن يلتمس البلدي البدوية، هي غير صحيحة. أن يلتمس لابد أن يستحق في الجر، يعني أحدهما يلتمس من الآخر، ماشي؟ يبقى ممكن توجه يعني في النسختين ممكن توجه كل منهما توجيها صحيحا. فأما ما ذكر من اشتراك أن يلتمس البدوي ذلك لكي تخرج هذه الصورة من صورة النهي، أو ما ذكر من اشتراك أن يلتمس البلدي ذلك لكي تدخل هذه الصورة في صورة النهي، قال لي فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر المذكور الذي علل به أو علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلد وعدمه، بين سؤاله وبين عدم سؤاله لا يفترق الحال افتراقا ظاهرا، لا يفترق الحال افتراقا ظاهرا. يبقى ظاهرا دي صفة الايه؟ اعرف ظاهرا. ولا يفترق الحال فيه بين سؤال البلد وبين عدم سؤاله ظاهرا، اعرف ظاهرا. أنا أسأل عن الإعراب، نائب عن مفعول مطلق، وأنا قدرت هذا وأنا أتكلم، لو تنبهت كنت أعرفه. ولا يفترق ذلك افتراقا ظاهرا، فهو حذف افتراقا ووضع ظاهرا، تبقى نائب عن مفعول مطلق، أنا قدرتها في كلام. ماشي. طيب يبقى أنت كده الشيخ بيقول إيه بقى؟ بين سؤال البلدي عندك. ولا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه، أي وعدم سؤاله. وما تعين في الأول أن يكون بلدي؟ عندنا في الموضوع اختلاط أن يلتمس البلدي البدوية في الأول، والثاني بين سؤال البلدي البدوية. البلدي هو الذي يسأل البدوي في الموضوع. أن يسأل أو عدم سؤاله. طيب ما احنا وجهنا، طيب مش احنا وجهنا وجهنا الحاصل عندي ايه؟ فان الضرر المذكور الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلد وبين عدم ايه؟ سؤاله. يعني الاولى دي تحمل على البلد يعني؟

وجه الاشتراط ايه؟ انت تقول اذا كان هذا الطعام مما تمس الحاجة اليه فيتجه هنا النهي عن بيع الحاضر للباد، لانك تفوت على الناس امرا يحتاجونه اليه. اما الاشياء التي لا يحتاجونها كثيرا او لا يحتاجونها الا نادرا فيمكن ان يبيع الحاضر للباد لعدم تضرر اهل السوق بهذا، لانه لا يحتاجون هذا الشيء الا نادرا. فالشيخ يقول هذا المعنى متوسط. متوسط في ماذا؟ يمكن ان نقول لان الشيء النادر الذي لا يحتاجون اليه او الشيء الذي لا يحتاجون اليه الا نادرا لا يتضررون او لا يتضرر اهل السوق فيما لو باع الحاضر للباد، وما دام لا ضرر يبقى لا نهي. ويمكن ان نقول لا تلقوا الركبان، سواء لا يبع حاضر اللبان سواء كان ذلك في الشيء الذي يحتاج اليه او في الشيء الذي لا يحتاج اليه، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، سواء كان ذلك في الشيء المحتاج اليه او في الشيء الذي لا يحتاج اليه الا نذره. المعنى واضح؟ يبقى لو رعينا معنى الضرر، لو رعينا معنى الضرر نقول ماذا؟ حيثما وجد الضرر يمنع، وحيثما انتفى الضرر لا يمنع، والضرر يوجد في الشيء المحتاج اليه ومنتفي في الشيء النادر الذي لا يحتاج اليه. فنمنع الاول اللي هو ما يحتاج اليه وما يتحقق بالضرر، ونجيز الثاني، ونجيز الثاني ان يبيع الحاضر للبادي في ماذا؟ في الشيء النادر، اذا راينا معنى الضرر. طب واذا راينا المعنى الاخر، اذا راينا المعنى الاخر اللي هو دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، اي في الشيء النادر الذي لا يحتاج اليه او في الشيء الذي يحتاج اليه. متصور؟ هو ليس قوي ولا ضعيف، هو بين يمكن ان يعتبر معنى الضرر، ممكن ان نعتبر معنى الضرر، وممكن ان نعتبر معنى الربح. هذا ليه احتمال ان يراعى مجرد الربح هذا عائد على وعدمه؟ نعم، اذا راينا معنى الضرر حيثما وجد الضرر اثبتنا الحكم، حيثما انتفى الضرر لا انتفى الحكم، وهو يثبت في صوره الشيء المحتاج اليه ولا يثبت في صوره الشيء الذي لا يحتاج اليه الا لذره. طب واذا راينا معنى الربح؟ يبقى لا يبع حاضر لباد، لا في الشيء النادر، لا في الشيء الذي يحتاج اليه ولا في الشيء الذي لا يحتاج اليه. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ايه؟ من بعض. اذا راينا معنى الربح يبقى التخصيص حاصل على مراعاه معنى الضرر، والتعميم حاصل على مراعاه معنى الربح. وأما اشتراط أن يظهر لهذا المتاع المجلوب سعة في البلد، أنه يدخل على أهل البلد السعة، فكذلك أيضا متوسط في الظهور لما ذكرناه من احتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد. طب إذا رعينا هذا المعنى عممنا، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الحاضر للبادي؟ إذا قلت المعنى هذا النهي إنما كان لمجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد، واضح؟ يبقى نعمم، نعمم في الشيء الذي يدخل على أهل البلد سعة، والشيء الذي إيه؟ لا يدخل عليه سعة، كان يكون الطعام المجلوب قليلا أو متوفر في السوق. طيب وإذا رأينا معنى الضرر يمكن أن نخصص، حيثما وجد الضرر وجد الحكم، وحيثما انتفى الضرر انتفى الحكم. طيب ممكن نتوقف هنا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.